يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي أفعال القلوب وأقوالها؟ وهل هناك فرق بينهما؟ أفعال القلوب الخوف والخشية والرغبة والرهبة والمحبة. نعم.